اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 69 كذا في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير: استنصت الناس. قال: وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث وقع في حجة الوداع في يوم عرفة، ثم في يوم النحر، ثم في يوم النفر. وحديث جرير والله أعلم أنه في يوم النفر، أنه قال: استنصت الناس، أي اجعلهم يستمعون وينصتون لما أقول. وكرر في هذه المواضع الثلاثة في خطبه عليه الصلاة والسلام التحذير من أن يرجع الناس يضرب بعضهم رقاب بعض: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله اعتنى بشرح خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، وهذا ملحظ دقيق، إذ خطبه عليه الصلاة والسلام في الحج تضمنت الوصية العامة للأمة، لأنه آخر مجمع سيلقى به الناس، فجمعها رحمه الله وشرحها في كتيب طبع في حياته ووفق إليه أيما توفيق في اختيار الموضوع وفي شرح هذه الخطب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر رحمه الله يقول: إياكم، اتقوا الكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. نعم، الكذب مجانب للإيمان وهو منقص له، ويأتي الكذب مناقض لأصل الإيمان إذا كان في التوحيد لم يحقق في شرط لا إله إلا الله الصدق فيها، وإنما قالها كاذبا كما المنافقين، فهذا ينافي أصل الإيمان. وينافي الكذب كمال الإيمان الواجب، وهذا معنى قوله مجانبا للإيمان. وينافي الكذب كمال الإيمان المستحب في من تركه، في من ترك المرى، ما هو الكذب، المرى ولو كان مازحا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن مسروق قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال في خطبته: لا ألفينكم ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، فذكر خطبته فقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. وأبو حرة الرقاشي اسمه حكيم وهو من الصحابة، وعمه لم يتبين، قال كنت آخذا بزمام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في أوسط أيام التشريق. ما هو أوسط أيام التشريق؟ يوم 12 ويسمى بيوم الرؤوس، هذا أوسط أيام التشريق، ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم عرفة، ثم خطبهم يوم النحر، ثم خطبهم يوم النفر وهو أوسط أيام التشريق، وفي كلها يكرر هذا المضمون: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان عن زيد بن وهب قال قال عبد الله رضي الله عنه: إذا الرجلان دخلا في الإسلام ثم اهتجرا فأحدهما خارج من ملته حتى يرجع، يعني الظالم. نعم. إذا الرجلان دخلا، عندي خطأ هنا، إذا الرجلين رجلا، لا، إذا الرجلان دخلا في الإسلام ثم اهتجرا فأحدهما خارج ملته حتى يرجع. الخروج هنا بمعنى التفخيم للذنب، لا أنه كافر، إلا إذا كان سبب هجرانه على كفره، سبب الهجران على الكفر. أعطيني قلم. نعم. قال وحدثني محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت على الآخر. وهذا حديث عبد الله بن عمر مخرج في الصحيحين عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان كما قال وإلا حارت عليه، أي رجعت عليه. وهذا من جهة الوعيد، ودرج السلف رحمهم الله على أن الوعيد لا يفسر، وإنما احتيج إلى تفصيله لما انحرف فيه المنحرفة من المرجئة من جهة، ويقابلهم الوعيدية من جهة أخرى، فصل فيه العلماء. وإلا يبقى الوعيد على عمومه وإطلاقه لتبقى النفوس منه متهيبة وخائفة ووجلة. وأشد أنواع السب السب بالكفر، ومثله قول يا عدو الله، هذا أشد من اللعن، أشد من السب باللعن. والسب باللعن أشد من السب بالأوصاف الأخرى: يا حمار، يا خسيس، يا كلب. ويماثل السب باللعن القذف، أن يقذفه بزنا أو بفعل فاحشة، فهذا مماثل، بل هو أشد في الإثم من مجرد اللعن، لأن رتب على الرمي بالقذف الحد، ولم يرتب على اللعن حد، وإنما بقي فيه التفخيم في وعيده. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت عبد الله رضي الله عنه: إذا قال الرجل لأخيه أنت عدوي فقد كفر أحدهما. لأن المقصود بالعداوة عداوة الملة والدين، لا عداوة النفس وحظها والعداوة لأجل أمر الدنيا، وإنما العداوة المقصودة عندهم عداوة الدين. ومنه قول الإمام الشافعي رحمه الله في بيت الله: كل العداوات قد ترجى مودتها، إلا مودة من عاداك في الدين، لأنها أشد العداوات، كما أن المؤاخاة والموالاة في الدين أشد المؤاخاة والموالاة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد عن أبي المهزم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول. عن أبي المهزم، أي نعم، وهو متروك، أبو المهزم مشهور يروي عن أبي هريرة وقد ترك العلماء حديثه. نعم. قال حدثنا حماد عن أبي المهزم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لا يجتمع في الجنة رجلان، رجل قال لأخيه يا كافر، يعني لا يجتمع ما مكفر ومكفر، وهذا على تفخيم التكفير، فإن كان كافرا فذاك أنه لا يدخل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمن. وليس معناه أن التكفير إذا قال لأخيه يا كافر فإنه يكفر بذلك إن لم يقع الكفر عليه، لكن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وكل هذا على جهة التفخيم. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام، قال قيس فحدثني أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب. من هو قيس؟ قيس بن أبي حازم، وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهدري رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن كردوس قال قال عبد الله رضي الله عنه الشرك أخفى من دبيب النمل. وهنا أنواع أخرى منقصة أو مفسدة للإيمان، وهي الشرك، والشرك نوعان أكبر، وهذا يناقض أصل الإيمان، فالإيمان والكفر لا يجتمعان، الإيمان والشرك لا يجتمعان، يعني مع الشرك الأكبر. ويراد بالشرك ها هنا الشرك الأصغر الذي هو أخفى من دبيب النمل، ويسمى بالشرك الخفي، ويسمى بشرك الباطن، فهذا منه الأكبر، وهو ما تعلق بالقلوب، فكل عمله رياء يريد به مراءة الناس كشرك المنافقين، فهذا شرك أكبر. ومنه الشرك الأصغر وهو يسير الرياء، وهو الرياء الطارئ على العبادة، وفي قوله عليه الصلاة والسلام الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفات الملساء في الليلة الظلماء، وخفاؤه لأنه لا يلقى له بال، وقد يخطر خاطر في القلب أنه يريد مدحة الناس وثناءه. والمؤمن إذا جاهد هذا الخاطر ودافعه ما استطاع لا يؤثر فيه، إنما الذي يؤثر فيه أن يقبله أو يسترسل معه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن سفيان عن زبيد. نعم. عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. وهذا الحديث مروي في السنن مرفوعا وموقوفا، فأما المرفوع الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك، وهذه مسألة جديرة يعتني بها المؤمن، فإن أصل الشرك يعود إلى الأمور الأربعة، أصول الشرك الأربعة التي قررها العلماء: شرك الدعوة وهو شرك الدعاء، طلب الحاجات، الاستغاثة، الاستعانة، وشرك الذبح وهو القرابين والنذور وما جرى مجراها، وشرك الطاعة، وشرك الإرادة. هذه الأربعة هي أصول الشرك. شرك الإرادة هو شرك النيات والمقاصد. طيب الربا، أصول الربا ما يسمى عند العلماء بربا الفضل وربا النسيئة، وقد يجتمعان، ولهذا لها تقسيم آخر: ربا الديون ويسمى الآن بالقروض، وربا البيوع في الأصناف الستة وما كان في علتها إذا باعها متفاضلا سواء يدا بيد أو باعها متفاضلا نسيئة، فهذا من ربا البيوع. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والأقط بالأقط مثلا بمثل يدا بيد، في رواية: هاء بهاء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. وأربى الربا أن يستطيل العبد المرء في عرض أخيه. وفي قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، جعل السلف الربا في كل البيوع المحرمة، فدخل فيه النجش والمزابنة والمحاقلة وبيع الديون، فدخل فيه كل البيوع المحرمة في أبواب الربا. وأربى الربا كما جاء في الحديث هو أن يستطيل المرء في عرض أخيه، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة قال: دخل عبد الله رضي الله عنه على امرأته فلمس صدرها فإذا في عنقها خيط قد علقته، فقال: ما هذا؟ فقالت: شيء رقي لي فيه من الحمى. فنزعه وقال: منين؟ كذا الحمى مشددة ولا من الحمى؟ الحمى مشددة يا شيخ. ايه، الحمى الحرارة والسخونة، والحمى ذوات السموم التي تورث الحمى. نعم. شيء، قالت شيئا. أحسن الله عليك. فنزعه وقال: لقد أصبح. لا فقال: ما هذا؟ قالت: أحسن الله عليك. فقال: ما هذا؟ فقالت: شيء رقي لي فيه من الحمى. فنزعه وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. نعم، هذا تكرر مع زوجة عبد الله بن مسعود ومع الرجل العبسي الذي عاده بن مسعود فلمسه في عضده فرأى خيطا، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، من الحمى أو من الحمى. فقال: انزعها. وهنا قال: إن آل عبد الله، لأن زوجة الرجل من آله، إن آل عبد الله في غنى عن الشرك. وقد جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة يا رسول الله. الواهنة مرض، وربما هو العجز والكسل والخمول الشديد. قال: من الواهنة يا رسول الله. قال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال: دخل حذيفة رضي الله عنه على رجل من عبس يعوده فمس عضده فإذا فيه خيط، قال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. نعم، لو مت وهو عليك ما صليت عليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. واللي ما يفلح أبدا هو المشرك. وما صليت عليك، لأن قلبك تعلق بجلب النفع ودفع الضر بالخيط لا بالله سبحانه وتعالى. وفيه أن من له ولاية، وكل الصحابة رضي الله عنهم لهم نوع ولاية، له أن يغير المنكر بماذا؟ بيده. وجاء في حديث وكيع بسناده يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من قطع تميمة من رجل كان كعتق رقبة، لأنك تسببت في عتقه من النار، تسببت في عتقه من النار لما قطعت سبب الشرك الظاهر المتعلق فيه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان الشحام سمعه من الحسن قال أكان أبو الحسن يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن كثيرا من هذه التمائم والرقى شرك بالله عز وجل فاجتنبوها. إن كثيرا من هذه التمائم والرقى شرك بالله، والتمائم هي ما يعلقونه على أنفسهم أو على أولادهم أو على بهائمهم أو على بيوتهم ودورهم وآلاتهم سياراتهم وطائراتهم، يرجون منها دفع النحس وجلب البخت، فهذه الأصل فيها أنها شرك أكبر. إن الرقى والتمائم والتولة شيء يصنع، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، يسمى عند الناس اليوم بالعمل، عمل سحري، إنها شرك. فإن علقها لم يعتقد بها، ظن أنها أن هذه المعلقات من القرآن تنفعه، فهذا لا يدخل في الشرك الأكبر وإنما هو في الشرك الأصغر، لأن القرآن لم ينزل يعلق في حجب وعزائم تجعل في أعناق الصغار أو في حقوهم أو في أعضادهم. نعم، وهذا معنى إن كثيرا منها، يطلق الكثير على الكل ويطلق الكثير على الأغلب. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله رضي الله عنه قال من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا مضى له نظائر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير عن عمرو بن قيس عن المنهال عن سيرين أخي أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال التمائم والرقى والتولة شرك. أظن سيرين أخي أبي عبيدة. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال التمائم والرقى والتولة شرك، وهذا فيه الحديث المرفوع الذي أورده الشيخ المجدد في باب ما جاء في الرقى والتمائم من كتاب التوحيد. نعم. أحسن الله. قال في الحاشية المحقق وش يقول؟ سيرين أم أبي عبيدة في نسخة عبيدة ولا عبيدة عندك؟ أو عبيدة. أي. وفي نسخة سيرين ابن أم عبيدة، يعني في بعض هذا عن سير ابن أمي أبي عبيدة أو عبيدة. نعم. عرفه؟ لا عرفوا عندكم؟ ها؟ ذكر الشيء المحشي؟ نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه. عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن يزيد. نعم، ابن يزيد هذا هو النخعي. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. والشرك نحو ذلك أي أبوابه كثيرة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ووكيع عن سفيان المعنى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله رضي الله عنه إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء يلقى الرجل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فيقسم له بالله أنه لذيت وذيت فيرجع ما حلي من صاحبه بشيء قد أسخط الله عز وجل عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث يرويه طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أو الأحمسي، وهو من صغار الصحابة، الصحيح أن له صحبة، يرويه عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو من كبارهم. إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه تقواه وإيمانه فيرجع وما معه منه شيء، أضاع دينه وباعه على عرض يسير من الدنيا. يلقى الرجل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ليقسم له بالله إنه لذيت وذيت، يعني لكيت وكيت، يخبره بأشياء مغيبة أو مستقبلية، في ظلم المسكين صدقوا على ما معه من الكذب، مازحا أو جادا، فيرجع بيته وليس معه من دينه شيء، فيرجع ما حلي من صاحبه بشيء، يعني ما حلي يعني ما استفاد، قد أسخط الله عز وجل. وهذا معنى الحديث أنه تأتي فتن في آخر الزمان، يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا، إما بسالفة أو مال أو مدحة أو جاه، يضيع بها دينه. وهذا فيه رقة الدين، وأنه قد يخرج منه بأدنى كلمة أو نية فاسدة، وهذا يوجب على المؤمن الحذر، الحذر الشديد والانتباه، وأن يخاف على دينه أن يذهب عنه. الله المستعان. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا قال الرجل أنت لي عدو فقد كفر أحدهما بالإسلام. لأن العداوة المعتبرة في دين الله عداوة الدين، عداوة الدين، وهي البراءة من الكفر وأهله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وإبراهيم عليه السلام قال لقومه لما وقعوا في الشرك: إنني براء مما تعملوا، تبرأ منهم من عملهم، هذه البراءة الحقيقية. نعم. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة أخبرني قال: سمعت أبا وائل قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: إذا قال الرجل للرجل أنت لي عدو فقد كفر أحدهما بالإسلام. صلى الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال: سمعت هشاما يذكر عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تغرنك صلاة امرئ ولا صومه من شاء صام، ألا لا دين لمن لا أمانة له. الله المستعان. والأمانة أمانتان: الأولى أمانة التكليف، ومنها أمانة الدين، فمن ذهبت أمانة دينه ومنها إيمانه لا دين له، وهي الأمانة التي حملها الله السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إشفاقا منها، وهذا العرض عرض تخير، وتحملها الإنسان في أمانة التكليف وتبع له الجان. وأما الأمانة بإخفار العهود ونقضها فهذه لا تخرج من الملة، وإنما هي كبيرة من كبائر الذنوب، سواء حلف بالله فاجرا أو عاهد غيره ولم يفي له، فهذه من كبائر الذنوب. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي عمار عن حذيفة رضي الله عنه قال: لا يأتين عليكم زمان يصبح الرجل بصيرا ويمسي فيما ينظر بشفر. لا إله إلا الله. هذا قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يأتين عليكم زمان يصبح الرجل بصيرا ويمسي فما ينظر بشفر، شفر العين، وهو ما نبت عليه من الشعر، يعني أنه يظل ويهلك. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال كذا عندك عن طارق بن شهاب هذا الصحيح ما في النسخ عن طارق عن ابن شهاب هذا غلط نعم قال في الأصل عن طارق عن ابن شهاب الصواب وما أثبت نعم طارق بن شهاب البجلي الأحمسي نعم قال حذيفة رضي الله عنه لئن أعلم أن فيكم مئة مؤمن أحب إلي من حمر النعم وسودها فقالوا أما بهاجرتنا ولا بشامنا ولا بعراقنا مئة قال فيكم رجل لا يخاف في الله لومة لائم ما أعلمه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكيف أنتم لو قد فارقكم ثم بكى حتى سالت دموعه على لحيته أو على سبلته سلبته يعني على ثوبه وعلى هدومه وملابسه رضي الله عنه لأن أعلم أن فيكم رجل مؤمن أحب إلي من حمر النعم وسودها أي من الإبل وحمر النعم لأن إبل الحجاز حمر مقصود به سودها ألوانها الغامقة يدخل فيه الأسود المجهم تدخل فيها الصهباء تدخل فيها الصفراء صفراء المجاهيم المقصود بها الإبل التي هي أنفس أموال العرب ولهذا منها دياتهم وعليها ركوبهم ومنها أكلهم وشربهم ولباسهم نعم وقال فقالوا أما بهاجرتنا ولا بشامنا ولا بعراقنا يعني ما في لا في هذا ولا في هذا ولا في قال فيكم رجل لا يخاف في الله لومة لائم لا أعلمه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكيف أنتم لو فارقكم كيف تكونون بعد ذهاب الصالحين ومنهم عمر ثم بكى رضي الله عنه لماذا بكى لأنه يخشى على دينه فإن الصالحين بقاؤهم ردء لأهل الإيمان بعضهم مع بعض وذهابهم يبقى المؤمن وحيدا وإذا كان وحيدا تعرض عليه الخصوم والأعداء حتى أضعفوه أو أنهكوه أو سلبوه فقتلوه والقتل هنا ذهاب دينه وكل هذا من خوفهم على دينهم رضي الله عنهم يخافون على دينهم أن يذهب وعلى دينهم أن ينقص حنا نخاف على دنيانا أعظم من خوفنا على ديننا وهذه المصيبة نخاف الدنيا تذهب ولا نبالي أو لا يعظم الأثر والاهتمام إذا ذهب بعض الدين وهذا للفارق العظيم والبون الشاسع بيننا وبينهم رحمهم الله ورضي الله عنهم نعم حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرقى والتمائم والتولة شرك وهذا إسناد اللطيف ترويه زينب بنت معاوية عن زوجها عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه إسداء العلم من الصحابة لزوجاتهم وهي التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنها هنا زينب فقال أي الزيانب قالوا زينب امرأة عبد الله بن مسعود ثم قالت يا رسول الله إن عبد الله رجل فقير ولده كذلك أفأعطيهم من زكاتي قال نعم هي لك صدقة وصلة لأن النفقة لا تلزم المرأة على زوجها وأولادها الله المستعان وفيه تعليم زوجته العلم حتى روت هذا الحديث عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: الربا 73 بابا، والشرك مثل ذلك. نسأل الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: الربا 73 بابا، والشرك مثل ذلك. نسأل الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا الحديث قد سبق أنه في الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، ويسمى بالكفر العملي، الطعن في الأنساب والنياحة على الموتى، وهذا كفر أصغر. وفيه الضابط الذي سبق التنويه عنه غير مرة، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام في الاقتضاء، أن الكفر إذا جاء في موارد الشرع معرفا بأل، فالمراد به الكفر الأكبر، وإذا جاء الكفر منكرا في موارد الشرع في الكتاب والسنة فالأصل فيه أنه الكفر الأصغر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثنتان بالناس هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. اللهم استعان، لأنه استرخص دينه فقال في حلفه: أنا بريء من الإسلام إن كان كذا، فرق دينه حتى حلف به، بمعنى أنه خيره بين هذا الأمر أنه يقع أو ذهاب دينه، ما دل ذلك إلا على رقة الدين وخفته في نفسه. وهذا مع كونه حلف بغير الله واستهانة، إن رجع إلى دينه بما بأن كان صادقا في حلفه توثيقه الأمر ما رجع سالم لما فيه من تعدي حدود الله. يقارب هذا من حلف بالحرام والطلاق، فهذا حلف بغير الله من جهة، وأيضا عظم الحرام وعظم الطلاق أشد من تعظيمه ربه جل وعلا. يقول: أنا بريء من الإسلام، أو أنا كافر، أو أنا يهودي أو نصراني إن كان كذا وكذا، فهو في كلا الأمرين آثم إثما عظيما. فإن كان حلف بهذا الأمر وفجر، اتهم نفسه بماذا؟ بالكفر المفارق للملة، الله المستعان. وإن كان صادقا فإنه وقع في هذا التوهين للدين والتعدي لحد رب العالمين. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن الصالح عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله رضي الله عنه: ما تارك الزكاة بمسلم. نعم، تارك الزكاة ليس بمسلم، هذا الذي جحد وجوبها، لا الذي بخل بها، لأن من بخل بها في صحيح قولي العلماء أنه لا يكفر الكفر المخرج من الملة، وإنما وقع في الكفر الأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: إن آخذوها منه وشطر ماله، ولما جاء في قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتوكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وذكر نحوه في صاحب إبل وصاحب بقر وصاحب غنم. قال في الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. فدل على أنه لما يرى سبيله بعد هذا الوعيد بالعذاب والزجر والتهديد به أنه لم يكفر، وإنما وقع في كفر أصغر لم يخرجه من الملة ما لم يجحد هذه الزكاة، فإنه إن جحدها أبطل أركان الدين، الركن الثالث من أركان الدين الذي عليه يقوم. ولما منع المرتدون من العرب زكاة أموالهم وقاتلوا على منعها حكم عليهم بالردة فقتلوا حتى قتلوا. مجرد المنع كبيرة، شرك كفر أصغر، أما إذا قاتل على المنع دلت المقاتلة على أن هذا المنع هو الجحد لوجوبها. ولهذا قال الصديق: والله لو منعوني عناقا أو عقالا، عناقا، العناق صغار البهم، صغار الغنم، يسميها الناس عندنا عنيد، لو منعوني عناقا كما الطفل في الغنم أو عقالا كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعه. وكان الأمر فيه التباس في أوله ثم استبان لهم جميعا. يقول شيخ الإسلام: وهذا من أقوى الإجماعات التقريرية، أقوى الإجماعات التقريرية التي حصلت من الصحابة في قتال المرتدين، على أن من منع الزكاة وقاتل على منعها أنه مرتد كافر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا مرسل مراسل الحسن، والحديث مخرج في الصحيحين، حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة فلا صلاة له. وهذا الذي عليه عمل الصحابة، حكمهم أن لا يفرق بين الصلاة وبين الزكاة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعاه فقال: منذ كم صليت هذه الصلاة؟ فقال: صليتها منذ كذا وكذا. فقال له: ما صليت أو ما صليت لله؟ قال مهدي: وأحسبه. قال: وأحسبه، أحسن الله إليك. قال مهدي: وأحسبه. قال: لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكفر أخاه فقد باء بها أحدهما. ومعنى أكفر أخاه أي قال إنه كافر، كما سبق في الحديث الصحيحين، ومنه قوله: أيما رجل أكفر أخاه، أيما رجل أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر، أخرجه أبو داود وغيره. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذا حديث في الصحيحين، حديث أبي ذر مخرج في الصحيحين: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه. هذا القيد مهم، من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس أبا له. فأما إذا كان لا يعلم، مثل عموم من ينسب في أسمائهم أو قبائلهم أو عوائلهم إلى غير أبيهم وهم ما يدرون، خرجوا من هذا المعنى، أما إذا كان يعلم فهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. فهذا معنى هذا الحديث. قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا. ادعى ما ليس له من حق أو من مال أو من كسب أو من أمر من أمور الدنيا، ومنها المتشبع بما لم يعطى، فهذا ادعى ما ليس له. ولهذا في البخاري المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه إلا كان أحدهما الكافر. وهذا على جهة الوعيد والتفخيم والتهويل والتشديد، فإما أن يكون كافرا كفرا أكبر إذا اعتقد موجب ذلك أو حله، وإلا فالأصل فإنه في الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر الموجب للحذر منه، لأنه وسيلة وذريعة للكفر الأكبر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن حسن عن الحسن قال ما يرى هؤلاء القوم أن أعمالا تحبط أعمالا، والله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم. وهذا فيه أن من الأعمال ما يحبط الإيمان أي يبطله ويزيله من أصله، ومن ذلك استحقار النبي عليه الصلاة والسلام والاستخفاف به، فإنه سبب لحبوط العمل. أما مجرد رفع الصوت على صوته فهذه كبيرة، هي ذريعة لإحباط العمل للاستخفاف به أو إهانته أو ازدراءه عليه الصلاة والسلام. ومن ما يحبط العمل كرهان الحق، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ولهذا عدها الشيخ المجدد من نواقض الإسلام الكثيرة التي هي أهمها 10، ومنها كره ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المسمى بالكره الاختياري، يكره ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام باختياره لا بإكراهه، فهذا يخشى دخوله في حبوط عمله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ومن أهل العلم من حمل ذلك على كراهية الدين بالكلية، كما كره المنافقون دين الله، فهذا الكره بالكلية هو المحبط للعمل. وليظهر والله العالم أن هذا داخل في كره أصول الدين وقواعده وأركانه، أي ما به قوام الدين. وأما كره أفراده ففيها التفصيل. كره تحريم الزنا إن كان باعثه هوى وشهوة لا يخرج من الدين، وإن كان باعثه محادة أمر الله ومعاندته فهذا يبطل الدين وإن حرم الزنا. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال رأى عبد الله بن عتبة رجلين صنع شيئا من زي العجم، فقال ليتقي رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. نعم. رأى رجلا عبد الله بن عتبة بن مسعود رأى رجلا صنع شيئا من زي العجم، أي لبسه واتخذه، قال ليتقي رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، لأن مشابهتهم في الظاهر ذريعة ووسيلة إلى مشابهتهم في ماذا؟ في البواطن. ولهذا عظمت شريعتنا النهي عن التشبه بهم، لأن التشبه بهم في الظاهر وسيلة وذريعة إلى مشابهتهم في الباطن، صلى الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى وراك أنت على يزيد بينك وبينه شين حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول ما أحب أن أحلف أني لا أمسي كافرا أو لا أصبح كافرا. الله المستعان. وهذا من جهتين: الحلف بالله لئلا يفجر، لأن من استحل الحلف بالله فاجرا يكفر، فهم رضي الله عنهم يتهيبون أشد المهابة أن يحلفوا بالله وهم غير صادقين، فكيف بمن يحلف بغير الله وهو صادق؟ وهذا كله من خوفهم على دينهم وعقيدتهم وإيمانهم. الله المستعان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. هذا من الفقه، ومثل هذا للرأي والاجتهاد فيه مجال في فهم كليات الدين وقواعده وأصوله ومقاصده، وهذا مما يتبارى به العلماء، فهو علم راقي للرأي فيه اجتهاد. وسأذكر فيه قاعدة إن شاء الله فيما يتعلق بهذا التفخيم في العبادات. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول. عندك يحيى عن زيد؟ أحسن الله إليك. إيه نعم. حدثنا يحيى أي عن زيد عن أبي سلام أو سلام. لا، زيد في فيها زيد. إيه نعم. أظن يحيى بن أبي كثير، يمكن في تصحيف عندكم. وكتب يحيى بن أبي كثير ها؟ كتب يحيى بن أبي كثير النسخة الأخرى. إيه هو يحيى بن أبي كثير يروي عن أبي سلام، وهو الأسود الحبشي ممطور، اسمه ممطور، فيحتمل عن يحيى بن أبي كثير ما هو عن زيد. نعم. أحسن الله إليك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي مالك عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماوات والأرض. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي مالك الأشعري الحارث الأشعري رضي الله عنه. الأشعريون برز منهم عبد الله بن القيس أبو موسى وأبو مالك، قيل ابن عمه وقيل عمه، عم لأبي موسى، وهم رضي الله عنهم 70 الذين هاجروا، 70 الذين هاجروا، برز منهم في العلم من بقي ذكرهم. وهذا شأن العلم، يبقي صاحبه ويرفعه، كما قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال سمعت جري بن كليب النهدي عن رجل من بني سليم قال عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو قال في يده التسبيح نصف الميزان والحمد يملأه والتكبير يملأ ما بين السماوات والأرض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان. الصوم نصف الصبر، بل الصوم صبر، وقول نصف الصبر لأن فيه صبر غير مباشر، وقد اجتمع في الصوم في صيام رمضان أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، فهذا لا يراه أحد إن أكل أو شرب أو وطئ، لكنه يصبر ويجاهد نفسه عن هذه المشتهيات التي هي أعظم المشتهيات، فإن شهوة الطعام والشراب أعظم من شهوة إيش؟ أعظم من شهوة الجماع، فقد يصبر على ترك الجماع ما لا يصبر على ترك الطعام والشراب. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الصيام أيضا صبر عن معصية الله، وفي الصيام الصبر الثالث وهو الصبر على أقدار الله، كيف يكون الصبر على أقدار الله في الصوم أنت؟ ها؟ أصبر أن هذا شيء كتبه الله عز وجل. طيب هذا داخل في الصبر على طاعة الله. ها ها ها يا أصيل، ها ترى ذكرناها غير مرة، لكن أنتم من بني آدم ويوم نسي أبوكم نسيتوا. ها سبه أحد أو قتله؟ لا. ها ها يا شيخ محمد، ها ها يا اخوان، الصوم ايش؟ ايوه، وش علاقته؟ ترك حول الحمى، تدور حول الحمى، ازرق يا مل الجنه يا مل الشحن في الحمى. ها الصبر، الصوم جمع انواع الصبر الثلاثه: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. المؤمن صائم رمضان، وافق حرا في شدته أو بردا في زمهريره. في شدة الحر يحتاج للشراب يبرد عنه هذا الحر حتى ما تيبس كبده، وفي شدة البرد يحتاج إلى إيش؟ الطعام يزداد به طاقة ويدفيه. فالمؤمن صائم وافق حرا أو بردا، ولهذا شهر الصيام يمر على هذه الفصول الأربعة. فجمع الله في الصوم بين أنواع الصبر الثلاثة، ولهذا عظم ثوابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقوله إن الصبر، إن الصوم نصف الصبر، يطلق النصف أحيانا على الكل وعلى الأغلب، ويطلق على النصف الذي هو الشطر كما يأتي في بعض أنواع الصبر، يعني هو صائم عن في الطاعة وعن المعصية، ولأن الصوم ما وافق لا شدة حر ولا شدة برد. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن جري بن كليب النهدي عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. والرجل من بني سليم بينه عندكم؟ لا نعم، نسختي ما فيش. اي نعم، المحشي ذكر شيء عندك؟ على كل حال اذا كان من الصحابه لا يضر جهاله عينه. هذه الادله وما جاء هذه الادله وما جاء في معناها وفي امثالها من تفخيم الاجر على بعض الاعمال، الصوم ضياء، الصبر برهان، والطهور شطر الإيمان، هذا التفخيم في بعض العبادات يدل على أمور، منها عظيم فضل الله علينا، فإن الله يعظم هذه الأعمال بتفخيمها. يدل ثانيا على على رحمة الله بنا، يرحمنا الله جل وعلا بذلك حتى نستغل هذه الأعمال لنصل إلى مرضاته. وفيها ثالثا تفخيم هذه العبادات التي فخمت، ولو لاحظتم أن هذه العبادات جلها عبادات قلبية. الصبر عبادة قلبية مبناها على الترك والمجاهدة، والحمد قلبية وبالجوارح، والطهور له شأن قلبي في النية، وهكذا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهذا فيه أنه لن يدخل أحد الجنة إلا بالإيمان، غير المؤمن الجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، يحلف عليه الصلاة والسلام بصفة من صفات الله وهي يده، نفسي بيده، ومن اليد أصابعه جل وعلا، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المراد بالمحبة أصلها وكمالها، فأصل المحبة أصل محبة الإيمان، وكمالها المودة للمؤمنين. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم بينكم؟ أفشوا السلام بينكم. ما قال سلموا مرة، أفشوه. والإفشاء يقتضي ماذا؟ تكراره وإعادته والاستمرار عليه. في آخر الزمان لا يسلم إلا على من يعرف، ويترك السلام على من لا يعرف، وهذا لم يفشه بين المؤمنين. فصار السلام شعار للمؤمنين بعضهم مع بعض، وهو تعليم الله لهم، لأن الملائكة يسلم بعضهم على بعض، ونحن مندوب لنا أن نتشبه بالملائكة، وهو تحية أهل الإيمان بعضهم بعضا في الجنة، وتحيتهم يوم يلقون ربهم جل وعلا فيها. نعم.